الله يا هالوطن أردننا يا الحبيب تبقى طول الزمن للشمس الما تغيب. أنت أغلى حنان وأغلى ما في الوجود، نوصل بيك السماء نوصل أبعد حدود. يا غنوة شوق تروينا، ندندنها بأغانينا، نقول الله الله عليك الله يا قطع من الجنة. قولوا يا ما شاء الله يا محلى أردن. الصبح البهيل عطر دنيا نهيل، حبك ما ينتهي لا بليلة وألف ليل. بالعالي وانكتب اسمك فوق السحاب، وترابك من ذهب غالي يا هالتراب. لجل عينك يهون الكون، نحبك والله حب جنون. حماك الله الله عليك الله يا قطع من الجنة. قولوا يا ما شاء الله يا محلى أردننا. No.